الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأبلى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في سنن الإمام الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل النور القلب انشرح انفتح وانشرح، إذا دخل النور القلب انفتح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الإنابة إلى ذات القلوب، والتجافي عن ذات الغرور، والاستعداد للموت قبل وقوعه. في هذا الحديث الجليل يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نور الايمان ونور البدايه والاستقامه والطاعه. اذا دخل قلب المسلم فان قلب المسلم ينفتح وينشرح. والقلب هنا ليس المقصود به تلك المضره التي هي من لحم ودم، وانما ما يسكنها ويحل بها من الايمان والطاعه ان كان مؤمنا، ومن النفاق والكفر والفسوق وغير ذلك على حسب حال صاحب ذلك القلب. فهي المضغه التي اذا صلح لها سائر الجسد، واذا فسد لها سائر الجسد. فاذا دخل نور الايمان والهدايه في قلب المسلم ينفسح وينشرح، ينفسح وينتسع. والمقصود بذلك انه كنايه عما يصير به قلب المسلم على قدر كمال الايمان من السعاده والرضا والراحه والسكينه والطمانينه. فعلى قدر كمال الايمان يكون انفساح القلب وانشراحه. وفي هذا المعنى اخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. فاخبر سبحانه وتعالى انه اذا اراد ان يهدي عبدا فانه سبحانه وتعالى يشرح صدره للاسلام، يوسع صدره وينور قلبه بنور الايمان، ومن يرد ان يضله يجعل صدره طيبا حرجا كانما يصعد في السماء فرضيق الصدر هو حاله ان اضله الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من الرب فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله. فالذي يشرح الله تعالى صدره ينير قلبه بنور الايمان والطاعه والاستقامه. ثم ان الصحابه رضي الله عنهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن علامة دخول النور إلى قلب المسلم وعلامة انشراحه وانفساحه، فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث علامات، قال انماله إلى دار الخلود والتجاهل عن دار الخلود والاستعداد للموت قبل وقوعه. نسأل الله سبحانه وتعالى ليجعلنا جميعا ممن شرح قلوبهم وسرورهم. اللهم امين. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه على نادر لدخول النور إلى قلب المؤمن والانفساح قلبه وانشراحه. وأول هذه العلامات قال إيمانه إلى دار الخلود، ودار الخلود هي الدار الآخرة، الدار الآخرة، فالإيمان إليها أي الرجوع إليها وتعلق القلب بها وانشغاله بها وأن تكون أكبر من الإنسان. فهذه أول هذه العلامات أن يكون ما يشغل باله وفكره وما يكون همه الأعظم هو رضا الله سبحانه وتعالى، وأن يكون المؤمن من الناجين، وأن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة. فعلى قدر تعلق قلبك بذلك انشغال فكرك وذلك بذلك يكون انشراح الصدر ومدينه القلب. ثم العلامه الثانيه التجاهل عن دار الغرور، ودار الغرور اسم لهذه الدنيا، فان هذا تسوى عند الله جناح بعوضه، لو كانت تسوى عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء كما ورد في الحديث. وجاء في الأثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وعن بعض السلف أن الله تعالى ضرب مثلا للدنيا من طعام آدم الذي يأكله يمجده ويسوقه ثم يصير إلى ما تعلمون. فهكذا حال الدنيا تكون مزينة ومزخرفة، ثم مآلها في النهاية مآل من الطعام الذي زينه الإنسان وزخرفه ثم أكله وخرج من السبيلين إلى أسوأ حالة وأخذت البيئة. فكذلك الدنيا فلذلك هي دار الغرور التي ينخدع بها الناس ويغترون بها ويتركون لأجلها العمل بما ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر إدراك المسلم لحقيقة الدنيا وأنها لا تشغله عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، على قدر ما يكون ذلك على دخول النور في قلبه وانشراح قلبه. قال سبحانه وتعالى في نبوته أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذا حال المؤمنين لا يشغلهم البيع ولا تجارة عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويخافون لقاء الله

غير المغضوب عليهم ولا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طل لازم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا ولوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ألا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Fundraising today. This is a very important project. This